بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما حكم التنديب بالصحابة أو التابعين كما يحصل في براكس السلفية وغيره؟ أرى أن التمثيل بالصحابة وبالأئمة من التابعين وغيرهم لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى ازدرائهم واحتقارهم، لا سيما إن كان القائم بالتمثيل ممن ليس من أهل الصلاح، كشخص حليق مثلا يجعل على نفسه لحية كذبا ويمثل أحدا من هؤلاء، فإن هذا لا يجوز. والذي ينبغي تجنب التماثيل كلها، لكن إذا كانت التماثيل لا تشتمل على محرم وهي في علاج مشكلة من المشاكل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. أما إذا اشتملت على شيء محرم كذب أو نحوه فإن ذلك لا يجوز. وقد جاء في الحديث: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له.